السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا. اللهم اجعلنا والسامعين والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، الذين كانوا يؤمنون به ويحفظونه ويتدبرونه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به بما يرضيك يا رب العالمين. هذا هو اللقاء الرابع في برنامج صاحبك القرآن. وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى بتجديد النية، وأن نحسن النية أننا نتأسى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث كان يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى ويبين لهم معانيها، فيقوم الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك، بعد أن فهموا وفقهوا مراد الله تبارك وتعالى، يقومون بالعمل. وبهذا فحسب أن تتعلم القرآن وتحفظه وتعمل به، تكون من أهل القرآن الذين يجعل الله تعالى القرآن شفيعا لهم يوم القيامة. أخذنا 3 لقاءات، أخذنا سورة الإخلاص والفلق والناس. الليلة معنا اللقاء الرابع مع سورة المسد. وأذكر نفسي أيضا وإخواني أنه قبل أن تشرع في سماع اللقاء لابد أن تسمع تلاوة السورة للشيخ الحصري أو المنشاوي، كما سنضع الرابط في قناة التليجرام. تسمع القراءة قراءة صحيحة وتتلو السورة قراءة صحيحة، لأن هذه الخطوة الأولى، أن تقرأ القرآن كما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة المسد، سنعرف إن شاء الله معنى المسد لما تأتي آخر آية في السورة. هذه السورة 5 آيات، قال الله سبحانه وتعالى فيها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كعادتنا أول شيء نذكره، ما هو سبب نزول هذه السورة؟ هل هذه السورة كان لها سبب نزول أم لا؟ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وغير البخاري أيضا أخرج هذه القصة، يقول ابن عباس: لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الدعوة مرت ب3 سنين مرحلة اسمها مرحلة الدعوة السرية. العصم كان يتخفى بالدعوة، لا يعلن الدعوة على الملأ، يكلم هذا على انفراد ويكلم هذا على انفراد، وكان هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء أمر الله تبارك وتعالى بالجهر بالدعوة. أنت لن تستشعر الدروس الموجودة في هذه السورة إلا إذا عشت معي أجواء نزول السورة. تخيل معايا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني رسول من عند الله سبحانه وتعالى، يعني أبشر وأنذر، أبلغكم رسالات الله سبحانه وتعالى. جاء برسالة واحدة، هي رسالة التوحيد. فماذا كانت القصة؟ كان في الأول يدعو الناس فرادى هكذا في تخفي، اسمها الدعوة السرية. ثم فجأة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، أن تصبح الدعوة دعوة علنية، أن يعلن بها على الملأ ولا يخشى أحدا. حينئذ امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى وصعد على جبل الصفا، هذا الجبل المعروف الذي تبقى منه ما تبقى الآن، ويذهب الناس في المناسك يصعدون عليه أثناء السعي بين الصفا والمروة، وكان جبلا عظيما بجوار الكعبة. فصعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وبدأ يعني يصيح في أهل مكة. طبعا أهل مكة ما كانت مكة بهذا الاتساع، كان الناس يعني حول البيت الحرام حول الكعبة. فنادى بأعلى صوته، ينادي على بطون قريش: يا بني عدي، يا بني فهر، يا كذا، يناديهم بأسمائهم، ينادي بطون قريش. سمع الناس النداء، بدأوا يلبون يهرولون. طبعا كانت هذه عادة أن من صعد على الجبل وينادي، إذن هناك شيء مهم جدا يريد أن يخبرهم به، يعني هذا يعتبر آلة إعلامية جبارة الآن في مكة. بدأت البطون قريش تذهب، والذي لا يستطيع أن يذهب يبعث رسول يسمع ما الذي يريده محمد من ذلك الاجتماع الفاجئ المفاجئ. تجمع الناس حول الصفا وبدأ نصر يتكلم، فقال: أيها الناس، أرأيتكم لو حدثتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم. بيقول لهم: إيه رأيكم لو أنا قلت لكم خبر دلوقتي على سبيل ضرب المثال، إن في جيش كبير خيل خلف هذا الوادي يريد أن ينقض على مكة وعليكم ويقتلكم، هل كنتم تصدقوني أم أكنتم مصدقي؟ فقالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت فينا الصادق الأمين، كيف تكذب يعني؟ فقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تخيل معايا بقى، يقف يعني سادة قريش ويسمعون الأمر، من الذي انبرى من بين هؤلاء جميعا حتى يتكلم بالكلام القبيح ويعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمه أبو لهب، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكان يكنى بأبي لهب لأنه كان وضيء الوجه، يعني حسن الوجه ووجهه وضيء جدا، فكنوه كنيا يعني بأبي لهب. فخرج من بين الجموع قائلا أمام الناس: تبا لك، تبا لك، ألهذا جمعتنا، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما يقول علماء السير، كان له من الأعمام يقول 9، والبعض يقول 11، والبعض يقول 12، غير أبيه يبقى 13، أيا كان العدد، كلهم ما أدركوا الإسلام إلا 4. أدرك الإسلام منهم 4: أدرك حمزة، وأدرك العباس، حمزة بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، وكذلك أبو طالب اسمه عبد مناف اللي هو أبو سيدنا علي، وهذا الأخير اللي هو عبد العزة ابن عبد المطلب اللي هو كنيته أبو لهب. أما حمزة والعباس فأسلم، وأما أبو طالب لم يسلم، إلا أنه نذر حياته للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم حتى مات في السنة 10. أما أبو لهب اللي هو عبد العزة هذا، فمن أول يوم عرف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا من عند الله حتى ناصبه العداء كفر به، ولم يكتفي بذلك، يقول أحد الصحابة: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وتخيل معايا طبعا إخواننا العرب يعني يشتهر فيهم إلى هذا اليوم ما يسمى بالنصرة والحمية القبلية، يعني هو كان الرجل يتعصب لأخيه في الدم وأخيه في القبيلة والنسب وينصره ولو بالباطل. لذلك مثلا لما حصل الحصار بتاع شعب بن أبي طالب، لما حدث الحصار بتاع شعب بن أبي طالب، بنو هاشم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكافر منهم، يعني ناصروه حتى من كان منهم على الكفر، حمية فقط لأنه من قبيلتهم أو منهم يعني. فأبو لهب رغم أنه هذا ابن أخيه، وسيدنا محمد كان بينهم يعني شيئا عظيما، كانوا يحبونه جدا، يعني حتى يذكر أهل السير أن أبا لهب هذا لما ولد صلى الله عليه وسلم أعتق مولاه، أعتق جارية بشرته بالخبر، اللي جت بشرته بالخبر أعتقها. ليه؟ لأن كانوا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم لجماله وبهائه، ولأنه ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن هذا اللعين ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء جدا، حتى أنه يقول روي هذا الحديث، وحديث صحيح في مسند أحمد، يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في الأسواق، في أسواق مكة، يذهب إلى سوق كذا، سوق مجنة وزو المجاز، وهذه الأسواق المشهورة في مكة، يعرض الإسلام على الناس، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يبلغهم هذه الرسالة. يقول: وخلفه رجل له أحول، كان فيه حول وله ضفيرتين وفي وجهه وضاءة، وهو يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آبائكم، هذا كذاب وأنا عمه. طبعا الناس عندما تسمع عمه يكذبه ينفضون عن عليه السلام، بل في بعض الروايات الصحيحة أنه كان يلقيه بالحجارة حتى يدمي عقبيه وعرقبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجرم كان، شوف، جمع له من الشرف، طبعا عظيم النسب، شرفه في النسب كبير جدا، ذو نسب رفيع، وكان وضيئا جميلا، وكان ذا مال، يعني كان صاحب مال دونا عن إخوته، يعني كان له ملك شريف، وكان عنده من الأولاد 6، يعني كان له، جمع له كل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا يعني خسارة لك يا محمد، هلاكا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الله تعالى، أول فايدة معنا نعلمها لأبنائنا، الله تعالى هو الذي تولى الرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا ماذا قال؟ قال: إنا كفيناك المستهزئين. وحري بكل مؤمن أن يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله تبارك وتعالى يغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم ويكفيه سبحانه وتعالى، يكفي نبيه أمر المستهزئين. فشرف لي ولك ولك ولولدك أن نقف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد كل من تسول له نفسه أن يتعرض للجناب النبوي ولو بأي شيء. هذا أول درس. فلما قال أبو لهب ذلك أنزل الله هذه الآية ليرد عليه، هو قال تبا لك يا محمد، لهذا جمعتنا. فأنزل الله تعالى قوله، اسمع بالآية، تبت يدا أبي لهب وتب. كلمة تبت يعني خسرت وهلكت. العرب تقول كلمة تب الشيء أي خسر حتى هلك، يعني ممكن واحد يخسر بعض المال أو يخسر ماله، لكن لو لا يهلك لسه واقف على رجليه يقدر يعني يقوم بعد ذلك، يقدر يستأنف. لكن لا يقولون عن شيء عن فلان أنه تب إلا إذا خسر حتى هلك. تبت يدا أبي لهب وتب، هذا دعاء عليه بالخسارة، يعني خسر وهلك أبو لهب. طيب هنا ما قالش أبو لهب، قال تبت يدا أبي لهب وتب. يدا يعني مثنى يد. لماذا عبر باليد؟ لأن اليد دي كناية عن الشخص. ربنا عز وجل ماذا قال؟ ذلك بما قدمت يداك. لأن الإنسان في الأصل حتى يربح يعمل بيديه، أنا أصل الربح ها الشغل بالإيد، العمل باليد. كذلك اليد هي السبب في خسارة هذا الإنسان، يعني المقصود بذلك عمله الذي قدمه، كفره بالله سبحانه وتعالى، صده الناس عن سبيل الله، أذيته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب الخسارة. وده الدرس الثاني معانا، تحديد الخاسر، من الذي يخسر، من الذي يهلك. الذي حدد مبدأ الخسارة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ماذا قال؟ قال قد أفلح المؤمنون. المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبركان الإيمان وبهذا الدين هو المفلح، الذي صدق بقلبه وبلسانه وبعمله، هذا هو المفلح. طيب من الذي خاسر؟ من الذي يخسر؟ من الخاسر فعلا؟ الذي يخسر كل شيء حتى ولو جمع كل أسباب الفلاح. يعني أبو لهب معاه المال ومعاه النسب ومعاه الولد ومعاه الجمال، ومع ذلك ربنا بيقول عليه تبت يدا أبي لهب وتب. وتب الثانية دي أي وقد خسر حقا، يعني الأولانية دعاء عليه والثانية تحقيق القول، يعني خسر أبو لهب وهلك أبو لهب وقد خسر فعلا. إذن هذا يحدد لك من الذي يخسر، وهذا أيضا في الدنيا وفي الآخرة. طيب هل خسر أبو لهب؟ نعم. السورة اللي قبل دي طوال سورة النصر، سبحان الله، وكأن الترتيب ده ترتيب عجيب. تأتي سورة النصر لتبين لك كان إيه مآل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة، أن الله تبارك وتعالى أيد رسوله وجعل كلمته هي العليا. أين ذهب أبو لهب؟ وأين ذهب أبو جهل؟ وأين ذهب كل هؤلاء الصناديد؟ إلى الجحيم، وبقيت كلمة الله هي العليا. لذلك ربنا ماذا قال؟ قال في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالدين دين الله تعالى غالب لا شك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن تبت يدا أبي لهب وتب في الدنيا وفي الآخرة. خاسر أبو لهب وخاسر كل من كفر بالله وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى، وتب في تشديد هنا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هو يظن أنه سيحميه من عذاب الله وسيجعله يفوز في هذه المعركة التي هي ضد الدين، أنه له مال. كثير من الذين يحاربون دين الإسلام معهم المال الكثير، ومعهم الآلة الإعلامية، ومعهم كل أسباب الظفر كما يقولون، فيظنون أن هذه الأسباب المادية ستغني عنهم شيئا في الدنيا وفي الآخرة. لا لا والله، كل هذا لن ينفعهم بشيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن يغنوا عنهم شيئا. شوف ربنا عز وجل ماذا قال في شأن الكفار في سورة هود، قال وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، زي كلمة تبت، يعني وما زادوهم إلا خسارا. كذلك هنا ما أغنى عنه ماله، يعني لن يغني، هذه المعنى فيها لا يغني عنه ماله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما كسب، مش بس المال، جاهه، نسبه، شرفه، أولاده، كل هؤلاء لن يغنوا عنه شيئا. نسيت أن أقول لكم أن هذا المجرم اللعين كان قد يعني عنده ولدين من ضمن الأولاد بتوعه، يعني عتبة وعتيبة، وكان قد تزوج الاثنين دول تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، لكن ما كانش لسه في دخول، مجرد عقد. فلما حدث هذا الأمر قال هذا المجرم وزوجته كما سنعرف أمروا الولدين دول أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل طلقت رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما عنهن وأرضهن. وكان هذا أيضا بلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل بنتينه يعني في فجأة كده يصبحوا مطلقتين، وهذا أمر كان له وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا حرب على هذا الدين وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ بعدها قال سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر، سيصلى يعني هذا في المستقبل القريب، سيصلى الصلية يا شباب، الصلية يا أخوانا زي ما ربنا عز وجل قال كده في بعض الآيات وتصلية جحيم. التصلية أو الصلية معناه أن يشعر المعذب في النار بحرق النار حتى الشواء، عافانا الله وإياكم. يعني ربنا عز وجل بيؤكد أن النار بتاعة يوم القيامة دي ستحرقهم فيشعرون بحرقها كالشواء تماما، ده معنى الصلي، فهي نار محرقة يذوق المعذب حرها ولهيبها. سيصلى نارا، اسمع بقى، ذات لهب. كلمة ذات يعني صاحبة لهب، اللهب يقولون هي ألسنة النار عندما ينتهي الدخان، لما تيجي تولع في ولعة بتلاقي لسه في دخان كده، فالنار لسه ضعيفة، أول ما الدخان ده ينتهي بيبقى اللهب في أشده. وشوف تعبير القرآن سيصلى نارا ذات لهب، كلمة ذات دي يعني مصاحبة، سبحان الله. وشوف التناسق الجميل بين الكنية وبين العذاب، تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب، سبحان الله. وهذا من جمال بلاغة القرآن. إذن هذه النار لها لهب لا يزول عنها، كلمة ذات لهب يعني صاحبة لهب لا ينطفئ أبدا، فنار الله يوم القيامة لا تنطفئ أبدا ولا تخمد. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا كالبشارة له أنه سيموت على الكفر. ذلك المفسرون يقولون وهذه السورة دليل إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان ممكن أبو لهب هذا المجرم الجاهل هذا يدعي ولو حتى كذبا ولو نفاقا أنه أسلم، يعني الآية بتقول أنه هيموت على الكفر وسيصلى نارا ذات لهب، لكن سبحان الله طمس الله بصيرته هو وامرأته فظل على الكفر حتى مات كذلك. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى هو وامرأته. ليه بقى وامرأته؟ امرأته دي اسمها العوراء أم جميل، ويقال أروى بنت حرب ابن أمية، أخت مين؟ أخت أبو سفيان بن حرب، أيضا شريفة جدا في النسب. يبقى أبو لهب كان متجوز من مين؟ من أخت أبو سفيان اسمها أروى، أو يقال أم جميل، وكانت امرأة عوراء، كانت تدعى بالعوراء أم جميل، سبحان الله، هو أحول وهي عوراء، وكانت امرأة نسيبة شريفة، وكانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وكانت تظهر الأذى له صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الأذى. هنا أمر مهم جدا، هذه المرأة لم تعذب ولم يسخط الله تعالى عليها ولم يذكرها في القرآن لكونها فقط امرأة أبي لهب، فإن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. عندنا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، هي من أهل الجنة، بل ضربها الله تعالى مثلا. ما المشكلة فين هنا؟ المشكلة أن هذه المرأة كانت مع زوجها على دينه وكفره وتكذيبه وصده عن سبيل الله، يعني كانت معاه مؤازرة، تؤازره، تعضده، تساعده، تعاونه في الصد عن سبيل الله وفي أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في حقها أشياء كثيرة جدا، منها أنها كانت، طبعا هم كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في المسكن قريبين جدا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ماذا تفعل هذه المجرمة؟ شوف معناها شريفة النسب ويعني معها المال والخدم والحشم، إلا أنها تخرج كل ليلة. شوف الآية الجميلة بتقول إيه؟ وامرأته حمالة الحطب. كلمة حمالة ربنا ما قالش حاملة الحطب، إنما قال حمالة، حمالة على وزن فعالة، يعني كثيرة الحمل أو عظيمة الحمل للحطب. الحطب هنا المفسرون منهم من يقول كانت تحمل الشوك المؤذي، تنتقيه ثم تضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من بيته لصلاة الفجر تجرحه، تضع الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده المعنى الأول. وكانت لا تأنف، تحمل على ظهرها، تجيب الحبل وتحمل هذا الشوك وتلقيه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه حتى تؤذيه عليها من الله ما تستحق. ده المعنى الأول. المعنى الثاني حمالة الحطب يعني إيه؟ قال لك إن النمام الذي يثير العداوات والضغائن ويؤلب الناس ويشحن قلوبهم بعضهم على بعض هذا يسمى حطاب. لماذا؟ لأنه يحمل الحطب لإيقاد العداوات بين الناس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكانت هذه المرأة تفعل ذلك. كانت ماذا تفعل؟ كانت تذهب لتؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دعوته. تذهب لهذا الرجل ولهذه المرأة ولهذا السيد ولهذه المرأة الشريفة وتبدأ تشحنهم على النبي صلى الله عليه وسلم كأنها يعني تتولى الجهاز الإعلامي إنها تشحن الناس ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكتفي بمجرد إلقاء القذى والشوك بل كذلك تثير العداوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا سبحانه وتعالى جعلها هي وزوجها في نفس الدرجة في نار جهنم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته كذلك ستصلى حمالة الحطب. أعني أقصد حمالة الحطب وهذا على سبيل الذم ليها حمالة الحطب. يقول المفسرون وكذلك أيضا عذابها في نار جهنم. خلوك أخوانا خذوا قاعدة مهمة جدا. إن العذاب في جهنم له قاعدة اسمها الجزاء من جنس العمل. إياك تتخيل إن العذاب في جهنم مجرد نار وخلاص. لا النار دي يعني مكان عظيم جدا كما نعصم حدثنا يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام يعني رباط مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها 4,900,000,000 ملك بيجروا جهنم. شيء خطير جدا. جوه جهنم دي بقى ألوان وأصناف من العذاب كل لون مشابه للعمل اللي صاحبه كان بيعمله في الدنيا. عشان كده مثلا نعصم حدثنا مثلا أو لو ربنا عز وجل حدثنا عن مين؟ عن الذين يكنزون الذهب والفضة اللي هم بيمنعوا زكاة أموالهم. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. نصر حدثنا عن الزناة يعلقون عراة في تنور ويأتي اللهب يحرقهم من أسفل في نفس المكان الذي يعني فسقوا فيه به وفجروا به. فالجزاء من جنس العمل. طب المرة دي بقى جزاءها يوم القيامة إيه؟ سبحان شوف العجيب. قالوا لأنها كانت تعين زوجها على الشر وتعين زوجها على الكفر وتعين زوجها على الصد عن سبيل الله بما تفعل بحملها الحطب فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو تسعى بين الناس بالنميمة فتؤلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوم القيامة. شوف الجميل ها حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يوم القيامة أيضا ستحمل الحطب اللي هو بتاع شجر الزقوم حتى توقده عليها وعلى زوجها يوم القيامة في جيدها الجيد اللي هو العنق. الجيد العنق ده بتحط فيه ايه؟ بتحط فيه العقد الجميل تتزين به المرأة. لكن شوف بقى سبحان الله النكال والخزي والعار والذل والمهانة. بدل ما يبقى في العنق هذه القلائد الجميلة لا في جيدها حبل من مسد. مسد يعني مفتول فتلا شديدا من حديد وقيل من ليف لكن الصحيح ان هو في جهنم سيكون من حديد. لأن خلي بالكم أحد ألوان العذاب في جهنم إيه؟ كما قال سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يوم القيامة في جهنم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الله تبارك وتعالى يجعل سلسلة حديدية في عنقها كما كانت تحمل الحطب يجعل هذه السلسلة في عنقها وتحمل الزقوم الوقود الحطب بتاع الزقوم من جهنم وتأتي بها لتوقده على زوجها وعليها يوم القيامة. سبحان الله حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ماذا نتعلم من هذه السورة؟ إيه الدرس العملي؟ أول درس عملي أن الله تبارك وتعالى يغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم وحري بنا نحن أن نغضب له صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فمن اقترب من الجناب النبوي لا ندعه أبدا بل نعادي في سبيله صلى الله عليه وسلم ولأجله عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث أن نعلم أن الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى لن يغني عنه لا ماله ولا سعيه بل سيبوء ذلك بالخسران وستبقى كلمة الله هي العليا، وأنه لا محاباة في الدين. فمع أن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ماذا؟ تظل هذه الصورة تعبر عن كفره ملعونا بين الناس إلى يوم القيامة، فلا نسب لأحد، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم الدرس الأخير: كل من وضع الشوك لهذا الدين، كل من أراد أن يصد الناس عن سبيل الله، فمآله مثل مآل أبي لهب وامرأته. الدرس الأخير بقى: كوني عونا لزوجك في طاعة الله سبحانه وتعالى. كن عونا لزوجتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كان يوم القيامة يدخل العبد المؤمن مع امرأته في الدرجات العلى ويرفعهم الله تبارك وتعالى، كما هو الحال لأهل الإيمان. الله تبارك وتعالى يرفعهم بدعوتهم وإيمانهم وإخلاصهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.